بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نستوعب الربع الثالث من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ونهايته قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يبتلئ هذا الربع بخطاب موجه إلى الرسول الأعظم عليه السلام، آمرا له أن يحكم بما أنزل الله وأن لا يتعثر بأهواء المحكومين والمخالفين، وأن يكون حذرا كل الحذر تجاه المحاولات التي يحاولونها لفتنته عن بعض ما أنزل الله إليه. وإذا كان الخطاب الإلهي يتوجه إلى الرسول بمثل هذه الأوامر والنواهي، وهو الممتاز عن غيره بالعصمة والرسالة، حرصا على إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة العدل المطلق بين الناس، فمن باب أولى وأحرى أن يوجه هذا الخطاب الإلهي إلى غير المعصومين من ولاة المسلمين الحاكمين بين الناس من بعده، ومن باب أولى وأحرى أن تساق إليهم هذه الأوامر والنواهي، بل إنهم في نظري هم المقصودون بالذات من هذا الخطاب الموجه في الظاهر إلى الرسول الأعظم عليه السلام، إذ هم وحدهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هم وحدهم المعرضون للتأثر والانفعال بأهواء المحكومين والمخالفين على حساب الحق، وهم وحدهم المعرضون للفتنة عن العدل. والفتنة أنواع وأشكال، من بينها فتنة الرشوة، وفتنة البطانة والحاشية، وفتنة العداوة والصداقة، وفتنة الشفاعات والوساطات، وفتنة الانحراف والتحريف، وفتنة الآراء الفاسدة والنظريات الباطلة التي يحارب بها أصحابها أمر الله وحكمه. وذلك قوله تعالى في خطابه إلى رسوله، وهو خطاب إلى المؤمنين عن طريقه: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وتنتقل الآيات الكريمة إلى وصف أولئك الذين يولون الأدبار ويتراجعون عن الحكم بما أنزل الله، مفضلين التقهقر إلى الوراء وناظرين إلى شريعة الله إما شزرا وإما بالاستخفاف والاستهزاء. وتبين نفس الآيات أن الوصول إلى هذا الحد الأعلى من الانحراف إنما هو نتيجة حتمية لانحرافات تدريجية سابقة، ونوع من أنواع العقاب الإلهي لأولئك المنحرفين الفاسقين على ذنوبهم التي ارتكبوها وأصروا عليها إصرارا. وذلك قوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ويرفع كتاب الله النقاب عن خصوم الشريعة وأعدائها، ويبين السر الخفي والدافع الحقيقي لخصومتهم لها في السر والعلن، ذلك أنهم يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتاب، لأنهم يجدون في كنف الأولى كل ما يحقق أغراضهم المنحرفة من الوسائل والأسباب. وحكم الغاب بالنسبة للإسلام هو حكم الجاهلية الأولى، وحكم الجاهلية بطبيعته هو حكم الهوى لا حكم الحق، وحكم العصبية لا حكم العدل، وحكم الطبقية لا حكم المساواة، وحكم الاستغلال لا حكم الإنصاف، وحكم الإباحية لا حكم ضبط النفس، وحكم الفوضى لا حكم النظام، وحكم الفواحش والخبائث لا حكم المكارم والطيبات. وبالجملة فحكم الجاهلية هو الحكم الذي يوحي به الشيطان، والنقيض الطبيعي التام من كل الوجوه ومن جميع زوايا النظر النقيض لحكم الحكيم الرحمن. ومن أراد أن يستحضر مثالا حيا لثمرة حكم الجاهلية وثمرة حكم الإسلام والوليد الشرعي لكل منهما، فليتذكر كيف كان المجتمع العربي في العهد الجاهلي وكيف أصبح في العهد الإسلامي، وكيف كانت بقعة العالم الذي أصبح فيما بعد عالما إسلاميا، كيف كانت قبل الإسلام وكيف عادت بعده. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبطريق الإيماء تفيد هذه الآية الكريمة معنى دقيقا وصريحا لا مناص من لفت النظر إليه، ألا وهو أن كل حكم لم يكن مطابقا لما أنزل الله ولا مستندا إلى ما أنزله ولا منسجما مع روحه ولا مستنبطا منه أو راجعا إليه أو دائرا في فلكه بوجه من وجوه الاستنباط وطريقة من طرق الاجتهاد، فهو مندرج تحت حكم الجاهلية وداخل تحتها دخولا أوليا مهما أعطي له من الألقاب والأسماء، حيث أن كتاب الله اقتصر عند تعداد أنواع الحكم التي يحكم بها بين الناس، اقتصر على نوعين اثنين لا ثالث لهما. النوع الأول حكم الله، والنوع الثاني حكم الجاهلية. فمن ترك حكم الجاهلية انتقل عنه إلى حكم الله، ومن ترك حكم الله انتقل عنه إلى حكم الجاهلية. وهو في الحقيقة أي حكم الجاهلية رمز لكل حكم يتنكر للتوجيهات الإلهية والمبادئ الأخلاقية ويتجاهل وجودها ويتعمد محاربتها ويسقط من حسابه ومن تقديره كل علاقة تربط الناس بمن له الخلق والأمر، متجاهلا في ذلك قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين. وفي هذا السياق نفسه يوجه كتاب الله خطابه إلى المؤمنين متحدثا عما يمكن أن يقع لبعضهم من الردة عن دينه، وكان في ذلك إشارة إلى من يعطل الحكم بما أنزل الله ويستبدل به حكم الجاهلية ويفضله على حكم الإسلام، ثم يعقب على ذلك بأن الله تعالى غني عن هذا النوع من الناس وقادر على أن يستبدل بهم قوما آخرين لا يبغضهم الله ولا يبغضونه ولكن يحبهم الله ويحبونه. ومن جملة خصالهم أنهم رحماء على المؤمنين، يحققون بينهم مقتضيات شرعه الرحيم وعدله السليم، أشداء على الكافرين لا يقبلون منهم صرفا ولا عدلا ولا يفتحون في وجوههم بابا للفتنة عما أنزل الله، ثم إنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم، فهم لا يتأثرون بأهواء المحكومين ولا بأهواء المخالفين ولا بنزعات الجاهلية كيفما كانت، ولا يتنازلون عن شرع الله وعدله قلامة ظفر. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقوله تعالى في هذه الآية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يشبه قبله تعالى في آية أخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلفظ أذلة هنا بمعنى رحماء هناك، ولفظ أعزة هنا بمعنى أشداء هناك، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ثم يزيد كتاب الله هذا الموضوع توضيحا وتبيينا، فيخاطب الرسول الأعظم عليه السلام لافتا نظره إلى الدوافع والأسباب التي جعلت كفار أهل الكتاب ومن في حكمهم يتنكرون لحكم الله ويصرون على الكفر بما أنزل الله، فهم يعيشون عيشة كلها فسق وانحراف، وهم أسرع الناس إلى ارتكاب الفواحش والآثام، وأكثرهم تهالكا على الظلم والطغيان، وأشدهم انهماكا في أكل أموال الناس بالباطل. ولو كان هذا الأمر مقتصرا على عامتهم والخاصة منهم تنكره وتقاومه لهان الخطب، ولكن خاصتهم متواطئة عليه مع العامة بسكوتها وتهاونها، إذ لا تنكره ولا تقف في وجهه بحال. وذلك قوله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وختمت آيات هذا الربع بدعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالله وتقواه، ودعوتهم إلى تنفيذ التوجيهات الإلهية التي تضمنها الوحي المنزل في التوراة والإنجيل والقرآن، كما تضمنت نفس الآيات الكريمة وعد الله لهم إن دخلوا في حظيرة الإسلام وحكمه بالمزيد من نعمه الظاهرة والباطنة. وذلك قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وهذا الوعد الإلهي إن كان موجها لكفار أهل الكتاب فهو موجه لعصاة المسلمين من باب أولى وأحرى، فما عليهم إلا أن يعودوا إلى الله ويرضوا بحكمه ويسيروا في حياتهم الخاصة والعامة على ضوء الهدي المحمدي ليكونوا من المهتدين ومع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.